لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد آمن بأسراره في خلقه وحكمته في شرعه، فحبس نفسه على توحيده وقصر حياته وعمره كله على خدمته. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أكدنا في أكثر من موقف مضى أن ثغور الإسلام في هذا البلد كثيرة، وأنه ينبغي ألا يراك الله إلا على ثغر منها أو باحثا عن ثغر، وأن هذه العبودية التي تعبدك الله بها جل جلاله في هذا الزمان لكل ثغر أذانه، والثغور شاغرة تحتاج إلى من يرابط عليها، تحتاج إلى من يقوم بحق الله فيها. في مقامنا هذا رسالة إلى شبابنا المبتعث في هذا البلد في جامعاتها، أو إلى شبابنا المنتسب إلى جامعات هذا البلد ممن ولد في هذا البلد أو درج فيه، نقول له كما قلنا لغيره: لا ينبغي أن يراك الله جل جلاله إلا على ثغر وهذه عبادتك، أو باحثا عن ثغر وهذه عبادتك أيضا. إن الثغر الأول الذي يناط بك حراسته في هذا البلد إنما هو حراسة الهوية والمحافظة عليها. إن هذا المجتمع تنصهر فيه الثقافات والحضارات. المقولة الشائعة أن الجيل الثاني يفقد اللغة العربية، أن الجيل الثالث يفقد الدين واللغة معا، هذه هي المراهنة على أجيالنا القادمة الثاني والثالث. فالله الله جل جلاله في ملتكم وفي أمتكم وفي شريعة ربكم عز وجل، إن أولى خطوات حراسة الهوية والمحافظة عليها إحياء الانتماء إلى الإسلام، تجديد الولاء له، الوفاء لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن جزء من أمة الإسلام الكبرى في باب الديانة، نحن جزء من المجتمع الذي نعيش فيه في باب المواطنة، نحن جزء من المجتمع الإنساني الكبير في باب العلاقات الدولية. لا نرى تناقضا أبدا ما بين الانتماء للقوم والدين والوطن، ما دام الانتماء القومي لا ينزع إلى إحياء العصبيات الجاهلية، ما دام لا ينزع إلى إعلاء جنس على جنس، أو أن تكون أمة هي أربى من أمة، ما دام الانتماء الوطني لا يجرم التدين، لا يصادر الحق في ممارسة شعائره أو إقامة شعائره، ما دامت العلاقات الدولية الإنسانية قائمة على الحق والعدل لا تهدف إلى الهيمنة وبسط النفوذ. في هذا المعنى وفي فلكه تدور كل حركتنا في هذا البلد إن شاء الله. إن من معالم ذلك عندما نتحدث إلى شباب جامعاتنا الاهتمام بالقادمين الجدد الذين تصدمهم حضارة هذا المجتمع في أول مماسة لهم معها وفي أول مباشرة لهم بها، الالتفاف حولهم لإزالة غربتهم، لإعانتهم على مواجهة هذه الصدمة التي يلقونها عندما يباشرون عن كثب وعن قرب واقع هذه المجتمعات. أن تعانى المرأة المسلمة على حجابها، أن توفى لها الصحبة الطيبة التي تذكرها بالله إذا نسيت والتي تعينها على طاعته إذا ذكرت، مع تألف قلوب المتبرجات وتوفير أغطية شرعية لهن وتألف قلوبهن على التوقر والتصون والعفاف. من ذلك أيضا يا أحبائي في الله عز وجل الاهتمام بإقامة الشعائر، الجمع والجماعات. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار خاطب به الناشئة خارج ديار الإسلام، فبين لهم أنه إذا كان الأصل في الجمع والجماعات أن تقام في المساجد، لكن المسجدية ليست شرطا لإقامة الجمعة، فإذا تعذر إقامتها في المسجد فإن على شبابنا في الجامعات السعي مع المسؤولين بها لتوفير أماكن لإقامة شعائر الجمعة فيها. متى اقتضت الحاجة ذلك ومتى توافر النصاب اللازم لإقامة هذه الشعيرة، وأهل العلم في أمر النصاب واسع، فمنهم من بلغ به 40 أو 50 ومنهم من وقع في حدود 2 فقط غير الإمام، الأمر في ذلك واسع، لكن لابد من إقامة أصل الشعيرة. أيضا إن احتجنا إلى إقامة الجمعة قبل وقت الظهر فإن هذا اجتهاد سائغ معمول به في فقه الحنابلة، وتشهد على هذا أدلة شرعية ظاهرة فتستخدم هذه الرخصة عند الحاجة. من ذلك أيضا إقامة المناشط الدعوية والتعليمية لشبابنا المغترب الدارس في هذه الجامعات، تألف قلوبهم على الرجوع إلى أهل العلم وعلى سؤالهم فيما أشكل عليهم وفيما عرض لهم، تألف قلوبهم على محبتهم وعلى توقيرهم وعلى سؤالهم فيما أشكل عليهم تعريفهم، أن من إجلال الله تعالى إكرام الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجاف عنه، تنبيههم إلى البعد عن التخوض في أعراضهم أو تتبع المواقع التي تتتبع أعراض أهل العلم وتقع فيهم وتصد الناس عن الاستماع إليهم وعن الالتزام بتوجيهاتهم وتشريعاتهم. إن لحوم أهل العلم مسمومة، وإن سنة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة، وإن من أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب والعيب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هذه المعاني لابد أن تشاع وتذاع بين ناشئتنا. من ذلك أيضا تألف قلوبهم على الاستمساك والتعاون لتصدي لأعمال التمييز العنصري وأعمال الكراهية التي قد يتعرض لها بعض شبابنا في هذا البلد، التعاون مع المؤسسات الحقوقية التي نذرت نفسها للدفاع عن حقوق المسلمين وغيرهم من سائر الأقليات في هذا البلد، وملاحقة من يتورطون في شيء من هذا قضائيا وإعلاميا وسياسيا. إن هذا وأمثاله وأضرابه مما ينبغي أن يشيع العلم به بين ناشئتنا، أن يعلموا أن المساجد في هذا البلد سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أن يعلموا أن في هذا البلد جامعات إسلامية ومدارس إسلامية ومراكز إسلامية تعنى بالناشئة وتعنى بالمسلمين الجدد وغير الجدد، وأنه ينبغي على للمسلمين أن يكثر سواد المسلمين وأن يغشى مجامعهم وأن يصبر على أذاهم، فإن من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أن نعلم الناس أن الاهتمام بمرجعية الشريعة المطهرة، أن الالتزام بمرجعية الوحي الأعلى المعصوم قرآنا وسنة صحيحة من معاقد الدين من معاقد الإيمان، كما تحرص يا رعاك الله في هذا البلد على عدم مخالفة القانون حتى لا تعرض نفسك للمصادمات معه، أولى من ذلك وأولى أن تحرص على الوقوف عند حدود الله عز وجل وأن تعرف ما أحله الله وحرمه لكي لا تعتدي حدود الله، لكي لا تقرب حدود الله عز وجل، أن لا تكون حيث نهاك الله أن تكون، أن لا تفتقد حيث أمرك الله أن توجد. هذه الهوية التي ينبغي أن نحافظ عليها، إحياء الانتماء إلى الإسلام، تجديد الوفاء لأمته، تجديد الالتزام بمرجعيته وبشريعته، الاهتمام بمعرفة الحلال والحرام في المطاعم، أن يكون لشبابنا في الجامعات وغيرها دور في هذا، أن يتعرف ما الذي يحل وما الذي يحرم من الأغذية والأدوية والمطاعم والمشارب والملابس في هذا البلد. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مؤتمرات كاملة، أذكر منها على سبيل المثال ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام، نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام، نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام، نوازل المسلمين الجلد، نوازل المساجد والمراكز الإسلامية. في هذا البلد توجد مرجعيات فقهية تكدح ليلها ونهارها وصباحها ومساءها في النظر وفي دراسة نوازل الناس في هذا البلد، لكي تضبط بوصلة الفتوى، لكي يقف الناس على جادة الوسطية فلا يجنحون يمنة ولا يجنحون يسرة، يأخذون بأيدي المقيمين في هذا البلد على طريق الاستقامة على أمر الله عز وجل، وإن هؤلاء منائر الإسلام في هذا البلد، وإن الرجوع إليهم ولزوم ثغرهم والتمسك بهم من معالم الرشد والاستقامة. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحملنا وإياكم في أحمل الأمور عنده وأجملها عاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise are due to Allah subhanahu wa ta'ala, and the prayers and peace are upon His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Sheikh's topic today is continuation of what he has been doing in the last or the past three or four khutbas. Today is he has a message to the youth and those who are coming to this country to study from overseas. He's reminding them that the ways to protect their Islam are many. And Allah subhanahu wa ta'ala wants all of them to be either in one of them, one of these ways, or to search and be in on one of them. This is a great ubudiyya, is a great act of worship that needs somebody to be stick to it. Especially for those who are coming to this country. Allah subhanahu wa ta'ala always wants Muslims to be at that ubudiyya, at that act of worship. So the message is or consists of few or five points. The first one is to protect and keep your identity. The identity is very important in this country. When you come to the States, you're going to actually find a different culture. It's a culture where you find different people with different cultures and civilizations. As it's known, the first or the second generation will easily lose the language, and the second or the third one will lose the deen. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all these generations. So one of the first actions that they have to take is to stick with the deen and sharia. This is the first step to keep the deen of Allah. The second one is to do reviving to belong to Islam and to be sincere to the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. As you know, we are among the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. We also are belonging to the human being ummah. So we have a role in each of that kind of belonging. All of them, actually, they work together. There is no dispute between all of them. You could have a national belonging, you could have a faith or religious belonging, and also you would belong to this country as well. The three of them, again, there is no dispute between them. As long as that belonging or that loyalty does not take you out of the Islam or does not take you out of the human being which or who is kind and good to everyone. Also, as long as that does not take you to be an ignorant person or to favor your color or your education over somebody. The second point that Sheikh has mentioned is to we have to be taking care of those who are coming to this country. We have to protect them from being attacked by this new or great civilization. It's the materialism. We also have to help them to be aware to get into that society. You have to be able to get out of that quick shock that everybody comes to the West or to this country especially. One of the main items in that is the ladies or women. You know, when they come to that country, they have to be treated well. They have to know that a Muslim woman should protect her hijab and should be among a good friends, especially from the masjid. Also, the third point is to make sure that the newcomers are able to establish the Jum'ah and Jama'at, to pray the Jum'ah and also to pray in Jama'ah. Whatever they can do it, in masjid or even in the Jami'ah, in the university. If you visit the university here in the States, they are very kind that they would actually secure a place to all the faculty and the staff and the students to pray Jum'ah every Jum'ah. Also, one of the good points that they will also be helped to establish sessions to learn about their deen and to apply it or implement that. also to teach them how to stay away from the evil and the bad. Also teach them how to stay away from the a'rad of the scholars, the Muslim scholars. You have to help them to cooperate and to work together against the anti-racism. By any means, the color, the sex, and everything else. They have to work together and other communities to eradicate that racism. They have to work hard in to that topic or that issue in order to be able to be a part of the bigger group in the country to do that. Another item, they have to be actually working together. They have to know that there are some Muslims or Islamic universities, colleges, schools, and centers in this country. And these centers and universities, they work hard to make sure that the Muslims who are coming to this country, or even the Muslims living here in this country, can learn the language, can learn the deen, can learn the sharia, and they also have to be patient in that learning, because there is nothing easy when you come to learn. The sharia is to be sticking with the Quran and the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Another item, they have to follow the rules in this country, the law. They have to follow the order of law here, because he is an ambassador of Muslim Ummah, and he has to be in that good shape when it comes to a Muslim living in that country. This is the identity of the Muslim who either come into this country, or a youth coming or living in that country. He also or she also needs to know the halal and haram, especially in food and drugs. The Anja, which is one of the top Islamic references here in the States, they have published many books about halal and haram, especially in food and drugs outside the Muslim countries. Also, they give publications for women and for every item or every piece of life in this country. That is the identity of the Muslim, either a youth or anyone who lives in this country, and that's actually to help him or her to live kindly in this community and society. May Allah subhanahu wa ta'ala accept that knowledge, or make that knowledge easy for us to understand and implement it. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق ويهدي السبيل.